أنا معتمر. فهل إذا أعطيت طالب علم مالا يلحقني الأجر الذي يحصل عليه هذا في طلبه؟ أنت مأجور على عشان أعطيت طالب علم أو غير طالب علم، لكنك إذا أعطيته ليستعين على طالب علم فأنت مأجور على كل حال إن شاء الله، سواء أعطيت طالب علم أو غير طالب علم. وكونه يعني تمكن من طلب العلم وتفرغ لطلب العلم بسببك لا شك أنك مأجور على ذلك. يقول بارك الله فيك.